هذا يقول كيف يحفظ طالب العلم وقته بأن ينفقه فيما ينفعه. هذا قاعدة لي، إذا أردت أن تحفظ وقتك فإنك تجعله في فيما ينفعه، فإذا حرصت على لا تجعل وقتك إلا فيما ينفعه حفظ الله. وهذا يحتاج إلى جهات، لأن أصل الحفظ هو الرعاية، أصل الحفظ هو الرعاية. الإنسان الراعي لوقته هو الذي يعتني، الإنسان الحافظ لوقته هو الذي يعتني على رعاية برعايته، فلا ينفق شيئا من الوقت أبدا إلا بما ينفع. ويجاهد، لا تستقيم الأمور ترى في يوم وليلة وشهر وشهرين، لا، يحتاج الإنسان إلى دوام مدة طويلة، وأن ينفخ هذه الروح بمن حوله، أهله، جيرانه، وأصحابه، وأصدقائه، أن ينصحهم في أن يحافظون على الوقت، على المواعيد، وأن يجعلوا أوقاتهم فيما ينفعهم. هكذا يصل الإنسان إلى حفظ الوقت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.